الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. باب لا يقال السلام على الله. السلام يعني في اللغة معنى الأمن والطمأنينة، السلام من كل إثم. الله تبارك وتعالى لا يسلم عليه، بمعنى أنه يعني يدعى له بالسلام، فإن الله هو السلام سبحانه وتعالى. فهذه ذاته سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته. يقول هنا بأن حديث ذكر حديث ابن مسعود أنهم كانوا يقولون يعني في تشهدهم السلام على الله، السلام على فلان، السلام على فلان. فقال النبي: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وعلمه النبي أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. ومعنى التحيات اللي هي الكلمات الطيبة التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها بالحمد والثناء له سبحانه وتعالى. ولا يقال السلام على الله. فهذا الـ يعني الـ هذه العبارة إنما هي كلام الله، يحتاج أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل الله هو سبحانه وتعالى السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله هو السلام. قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهنا حديث ابن مسعود أن النبي قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. فهذا العبارة يعني لا ينبغي أن تقال أنه سلم على الله سبحانه وتعالى أو يقول السلام على الله، بل علمنا أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله، يعني الدعوات كلها المباركات. وجاء في الشهر المسعود أيضا: التحيات الزاكيات الطيبات المباركات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فخلاصة الباب أنه لا يقال السلام على الله. قال فيه مسائل: الأولى تفسير السلام. تفسير السلام، تفسير السلام، وأنه السلامة، يعني السلامة من كل شر ومن كل إثم، والبعد عن كل نقص. ففي اللغة السلامة اللي هو يعني مسلم، والله سمى الجنة دار السلام، قال لهم دار السلام عند ربهم دار السلام، لأنها مسلمة من كل نقص، هذه شائبة لا شائبة فيها، يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، إلا قيلا سلاما سلاما، يعني أقوال بها بعضهم مع بعض إلا أقوال محبة. ولا يسب أحد من أهل الجنة أحد، ما يسب ولا يشتم ولا يتواضب، ما فيها غضب ولا فيها شيء، لا فيها خصومة بين الأزواج وزوجاتهم ولا بين الأصدقاء والمحبين ولا بين المتجاورين في الجنة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل السلام. قال لهم دار السلام عند ربهم، وسمى الله تبارك وتعالى الجنة دار السلام منهم. هذا معنى السلام. والله سبحانه وتعالى هو السلام من صفته، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فلا يقال السلام على سبحانه وتعالى. نعم. الثانية أنه تحية. أنه تحية، السلام يكون تحية، فجاء نحيي به، نحيي به المخلوق، فنحيى به المخلوق. كان جبريل مثلا يقول السلام، يقول عليه السلام، فالمسلمون يسلمون على الملائكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قال يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي إن هذه الدعوة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تبلغ كل عبد صالح لله في السماوات وفي الأرض، لأن دول كلهم عباد الله الصالحين، فالملائكة وصالح الجن وصالح الإنس كلهم عباد الله الصالحين، فلما يقول العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشملها، قال النبي تشمل كل عبد صالح لله في السماوات وفي الأرض. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله. لا تصلح لله، لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة العلة في ذلك. العلة في ذلك أن الله هو السلام. العلة في هذا يعني لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى ومنه السلام. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. وقد علمهم أن يقولوا طبعا بالتحية التي لله تبارك وتعالى. هي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا النبي الآخر، يعني تشهد. نعم.